كتاب كبير في مجلدات كثيرة جدا، عملت على الإبل أيام تأليفها، فيه 3000 حديث ورواية وخبر ضعيفة وموضوعة، والقسم الثالث كثير منها لا أصل له، ومع ذلك يحتفي به العلماء والأدباء والمثقفين ويرجعون إليه. وإلا فالأولى أنهم يرجعون إلى أهل العلم فينظرون هذا الكتاب وما فيه من الآثار قبل أن يستشهدوا به، لأن المؤلف إذا ألف أصبح للتاريخ. بقي أمر آخر أبثه للعلماء وطلاب العلم كبار السن، وهو أن يتقوا الله جل وعلا، خاصة الأقارب، فلا يجوز للقريب أن يقطع الطريق على قريبه، ولا يجوز لطالب العلم كبير السن أن يحشد قريبه ويستغل بعض صغار الدعاة. فبعض طلاب العلم من كبار السن قد يحشد قريبه فيستغل بعض صغار الدعاة أن قريبه هذا يستغل اسمه أو يستغل صوته أو يستغل طريقته أو أنه يستغل مكانته فيفتن، فيقول نعم أنا فلان بن فلان، وإن تشابهت الأسماء. فعلى الأقارب أن يتقوا الله جل وعلا، لا يحسد بعضهم بعض، ولا يغيظ بعضهم بعض، ولا يقطعوا الطريق على بعض. مثل طلاب العلم كبار السن أن لا يستغلوا صغار الدعاة، صغار الدعاة فيكتبوا في اليوتيوب وفي الإنترنت نقدا أو تهجما أو تقريعا أو غيبة أو بهتانا لذلك القريب، لأن هذا الداعي المسكين أو الواعظ المسكين قد اشتغل وجعل في الواجهة. فعلى عامة العلماء خاصة الأقارب الزملاء أن يتقوا الله جل وعلا وأن يتحرروا من الحسد، من البغضة، ومن التقاطع خاصة. والأمير نايف رحمه الله جل وعلا قد أسس في علم الحديث كذب، وكذلك أشاد الملك عبد العزيز بتأسيس العلم ونشر العلم وجاء أولاده بعده في مثل هذا. فأنا أنصح كافة المسلمين من هذه الأمة أن يتقوا الله جل وعلا وأن يحفظوا دينهم وآثار نبيهم صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبيه محمد وعلى إخوانه أنبياء الله ورسله على ملائكته الكرام.